بعض الناس قال لك من باب الحلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل اجتنابها إلى المكلف ولو كانت حراما لنها. قال إيه؟ لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، فجعل وكل اتقاء الشبهات للمكلف. والمسألة التحقيق يعني المسألة فيها تفصيل، كلما كان أقرب إلى الحلال كانت من باب المباح، كلما كانت أقرب إلى الحرام كانت من باب الحرام أو كانت من باب الكراهة، على تفصيل طويل ليس هذا أيضا مجاله، ربما نتعرض له فيما بعد. إذن الإنسان اللي يجي علشان يرتكب كبيرة من الكبائر وعنده علم مسبق إن دي كبيرة من الكبائر لا يحل له أن يفعلها، كيف تجرأ عليها؟ شد الستار. طب شد الستار ليه؟ تعرف بقى هناك داعيان على الصراط، داعي على رأس الصراط وداعي فوق الصراط. طب الداعي اللي فوق الصراط ده اللي هي النفس اللوامة، البني آدم ده ضميره ميت أو ضعيف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء على الداعي اللي فوق الصراط قال وداع فوق الصراط إذا أراد أن يفتحه قال ويحك لا تفتحه فإنك متى فتحته ولجته. هو ده الضمير اللي جوه البني آدم الذي يقويه كتاب الله ويقويه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه يبصرك. وأنا ما أتصور يعني رجلا حتى وإن كان أفجر الناس وأراد أن يفجر مثلا أفل النافذة وأفل الباب، أنا الذي أعتقد لو هذا الرجل يعتقد أن إنسانا ينظر إليه من النافذة أو ينظر إليه من الباب لا يستطيع أن يفعل الفاحشة، يقدرش، بيستحي أن يفعلها حتى لو كان قبيحا. طيب كيف استقل نظر الله إليه؟ هذا عنده ضعف في منزلة المراقبة، الضعف ده لابد أن يتقوى. عندنا كتاب الله الداعي الأول يقول يا أيها الناس ادخلوا في الصراط ولا تتعوجوا، تروحش يمين تروح شمال، أول ما تروح يمين تتعوج يبقى رايح على محرم أو هتشد الستارة فدي مشكلة عليك، يقولك امشي مستقيم لا تغادر جادة الطريق، ها هذا هو الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. الطريق بنيات الطريق اللي هي الطرق الايه صورة الشياطين، لا تتعوجوا امشي مستقيم، ما تتعوج يبقى داخل على مشكلة كبيرة بالنسبة لك. يبقى أنا أصبح الطريق عندي دلوقتي واضح، طريق لاحب لأسماء بن سماء جادة الطريق لنص الطريق يعني أنا ماشي عليه، كتاب الله عز وجل ما تتعوجش تروحش اليمين ولا تروح شمال، خلاص عندي كتاب الله وعندي ضمير جواي واعظ الله في قلبي كل مسلم. يبقى أنا يتضافر الداعيان جميعا على حظ العبد على أن يستقيم لربه سبحانه وتعالى. هذا صفة الطريق بصورة إجمالية. طيب عقبات الطريق، طبعا احنا عندنا شيطان وهذا الذي رفع عقيرته على ربه وأمره بالسجود فأبى وأقسم لا يضلن بني آدم، قال الله عز وجل له هذا صراط علي مستقيم، خلاص عندي شيطان رجيم وصف الله عز وجل عداوته في القرآن بأنها عداوة بينة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وقال لآدم وحواء إنه لكما عدو مبين، وقال الله عز وجل فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أنا مش فاهم يعني البني آدم اللي بيحسب الحسبة دي، أنا لو افترضنا يعني جدلا كده إن الشيطان ده ابن حلال مصفي، ما هو الشيطان يعني، افترضنا إن هو يعني أنه ملك كريم، بلاش الشيطان يبقى ملك، خليه ملك كريم، ملك كريم في مقابل رب العالمين، تتخذ من وليا؟ لو اتخذت الملك ضللت. الله عز وجل يقول أفتتخذونه بعد ظهور عداوته البينة وليست خفية